السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهذه الأيام تتسارع وتتوالى وتجري، ونوشك أن ندخل رمضان وما زلنا نلهث خلف النفس. النفسية في رمضان، تكلمنا عن هم النفس، ولا يكون همك نفسك. هم النفس ان يبقى همك شهوتك، وهمك حظ نفسك حتى في العبادة. ابن القيم له كلام عميق في قضية ولادة القلب، يقول ان ولادة القلب دي ولادة حقيقية، ولادة حقيقية، ان يولد القلب ولادة حقيقية فيخرج من ظلمات ثلاث. فكما كان الجسد، كما كان جسمك في بطن أمك في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، فخرجت إلى ظهر الأرض بارزا، فكذلك قلبك في ظلمات ثلاث، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. ولابد أن تخرج، أن يخرج قلبك، يولد ولادة جديدة فيخرج من هذه الظلمات الثلاث. يقول إيه ابن القيم بقى؟ والناس في هذه الولادة ثلاثة: قلب قد ولد، وقلب لم يولد ولم يأن له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. لما يبقى قلبك جنين في بطن الهوى، في بطن النفس، فساعتها لما تعرف الجنين في بطن الأم بيتنفس منين؟ من بطن الأم. بيأكل منين ويتغذى منين؟ من بطن الأم. بيتحرك فين؟ في بطن الأم. فكذلك نفس الشيء، اللي قلبه ما تولدش، قلبه جوه النفس. ابن القيم عقد باب برضو في كتاب إغاثة الأفهام من مصائد الشيطان، قال: باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه. قال: وقد تستولي النفس على القلب. النفس تستولي على القلب، فيبقى القلب جوه النفس. قلنا كتير ان القلب يطمئن بذكر الله، والنفس تأمر بالسوء. يعني لما القلب يبقى نفس يأمر بالسوء القلب. قلت لكم قبل كده، لما قابل واحد وقول له انت قاعد مع البنت حرام كده، انت ترضى لاختك؟ يقول لي اه، ادم يحافظ عليها خلاص. قلبه بقى ايه؟ نفس يأمر بالسوء. هي دي نفسه الأمارة بالسوء. فالشاهد ايه؟ ان القلب لما تستولي عليه النفس، يبقى جوه النفس، يبقى القلب ده نفس، ساعتها يبقى هوى النفس، يعني القلب ده يبقى هوى، هوى النفس. ساعتها اما يصلي، يصلي هوى لمزاجه. هم بيقولوا له دلوقتي ان انت لما تسجد في الارض بتخرج الطاقة السلبية، مش بيقولوا كده؟ الطاقة السلبية، فهو بيسجد عشان يخرج الطاقة السلبية. هي دي القضية، ان هو ما بقت عملية هوى، هو بيتصدق هوى، هو عشان هو شايف نفسه، بيشوف نفسه وهو بيدي الفقير، والفقير بيذلله ويمدله ايده، هو شايف نفسه كده. فيبقى صدقته هوى وصلاته هوى وصيامه هوى عشان يخس ويبقى رشيق ويبقى جميل الى اخره. يبقى ما بيعبدش ربنا، بيعبد هوى. ننتقل بعد هم النفس وهوى النفس النهاردة، عشان عايزين نقطع صوت شوية في موضوع النفس ده، الى ان النفس امارة بالسوء. قال الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه العبارة، هذه الآية، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه امرأة العزيز قالتها، وربنا جل جلاله أقرها عليها وذكرها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لنقرأها ونتعبد بها إلى يوم القيامة. وزي ما قلنا بقى في الحلقة اللي فاتت في قصة الذي آتيناه آياتنا، إن ده المثال البشري الواقعي الذي يجسد لنا قضية الهوى. فبرضو امرأة العزيز في قصة سيدنا يوسف عليه السلام هي المثال البشري الواقعي الذي يجسد أن النفس أمارة بالسوء. والسؤال هنا الملح: كيف نجا سيدنا يوسف؟ وكيف فتنت امرأة العزيز حتى اعترفت بهذه الجملة في النهاية؟ هي دي وقفتنا، اللي هي كيف تنجو من النفس الأمارة. النفس الأمارة دي موجودة جواك، موجودة أمارة أمارة إلا ما رحم ربي. طب أعمل إيه وكيف أنجو منها؟ تعال إلى القصة. سيدنا يوسف هو الذي يخصنا تحديدا في هذه القصة. كيف زكت نفسه وطهرت منذ البداية إلى النهاية، واستطاع أن ينجو من الأحداث الجسام التي واجهت. ولابد أن نؤكد منذ البداية أن سيدنا يوسف عليه السلام نبي معصوم، فهو طاهر مزكى منذ البداية، من الأول خالص لازم نفهم كده. ولكن تعالوا نفهم القصة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. وإن كان يعني العلماء بيقولوا أحسن القصص كل قصص القرآن، مش قصة يوسف مش هي أحسن القصص يعني، إلا أن لها ملمح يعني. فالشاهد إيه؟ إن سبب نجاة سيدنا يوسف عليه السلام، تعالى من أول القصة ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل. فالشاهد هنا بس إيه؟ إن احنا نقول إن سيدنا يوسف منذ البداية ربنا اجتباه، اصطفاه، اختاره. ولما ربنا اجتباه رباه بالآيات. إن سيدنا يوسف رأى الرؤية، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ودي فيها إشارة إلى أن مواهب الله لك تستر ولا تعلن. لما ربنا يهبك شيء من نعمه الخاصة ومن كراماته الخاصة لا تستعلم بها. لذلك كان الصالحون يسترون حسناتهم كما يستر العاصي سيئاته، يستحيون. ولذلك قلت لك كتير معلش، وقد يعارضني من يعارض، إن لا تجد ولي من أولياء الصالحين من أولياء الله الصالحين يقول لك أنا ولي. اللي يقول لك أنا ولي يبقى مش ولي. الولي يقول أنا عاصي ومذنب ومسكين وربنا يسترني، ما بيقولش كده خالص نهائي. هو ده إن بيستر مواهب الله له وكراماته، لا بيسترها ويدريها ولا يفتخر به. الشاهد إيه؟ إن سيدنا يوسف لما ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه الرؤية واجتباه، بدأ أبوه سيدنا يعقوب يهتم به جدا ويقربه ويحبه، وبدأ إخواته يغيروا. قال له هو ما فيش غير يوسف؟ ما هم كان فيه 11 غيره، ولو أخ واحد بنيامين والتسعة التانيين من زوجة تانية من الزوجة الأولى. فالشاهد إيه؟ إن إخواته بدأوا يغيروا. ودي برضو اللي بننصحك بيها في معاملتك لأولادك، إنك أنت ما تفتنش أولادك بالاهتمام بشخص واحد. وسيدنا يعقوب ما كتمش حبه ده ولا دراه لما قالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ابعته معنا يروح الشمس ويجري ويتنطط كده ويفرق بدل ما انت مقعده كده. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف. قال لهم لما بيغيب عن عيني بزعل وخاف عليه. فاشتعلت الغيرة في قلوب إخوتي. أحيانا بتطلع منك كلمات كده تثير غيرة إخواته على اللي انت بتحبه. فينبغي على الأب أن يضبط مشاعره. هو لا شك إن هي أرزاق ومواهب، إن ربنا بيرزق الأب حب ده أكتر حب ده. وبرضو لما بيقولوا الناس بيتكلموا يقولوا إيه؟ من أحب أولادك إليك؟ قال المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود، والصغير حتى يكبر، والمتزوج حتى إلى آخره. فهي القضية برضو في تحولات في الحياة، لكن الخلاصة ينبغي ألا تثير عداوة الإخوة بينهم وبين بعض، التقليب من القلوب. فالشاهد إن سيدنا يوسف إخوته هنا، وهتيجي معانا بقى قوية في قضية تسويل النفس. تسويل النفس هتيجي ليا بعد دي على طول إن شاء الله، أمارة بعدها التسويل. إخوة يوسف بدأوا يتكلموا مع بعض، ودي برضو بقول لك النفسية، يتكلموا مع بعض اللي هو التناجي بالإثم والعدوان. إزاي؟ إن واحد من الإخوات راح مكلم التاني بينهم وبين بعض، قال له شايف أبوك بيعمل إيه؟ بيحب الواد ده بيعبده، ده مش راح. وراح هما الاثنين انضم ليهم واحد ثالث، قال لهم آه والله ده أنا شفته أبوهم بيعمل كذا وكذا. وراح منضم ليهم الرابع، قال لهم قال له أنتوا ما درتوش ده كتب له كذا، ده اداله كذا. والخامس يقول له ده انا سمعته بيقول كذا. فاجتمعوا، ده اسمه التناجي بعيدا عن الاب. وده اللي بنقوله برضو، ان لما نريد اسرة سوية ما يبقاش لا يتناجى اثنان دون الاخر. التناجي هو المفسد الاكبر لاي تجمع بشري، وده حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان بعض الناس من الصحابة اتكلموا مع بعض اتنين، قالوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مهتم بالمهاجرين وما وراهش غير ذهبت انا وبابا ابو بكر وعمر ورجعت وانا وابو بكر وعمر، ما فيش غير ابو بكر وعمر يعني، فاحنا خلاص نسيب لهم المسجد بتاعهم ونعمل لنا جامع نعبد ربنا فيه ادام هو الاتنين دول اتكلموا كده، والتالت انضم ليهم، والرابع انضم ليهم، والخامس انضم ليهم، وفعلا راحوا عملوا مسجد الضرار. هو ده سبب او سر التناجي بالاسم والعدوان. فعشان كده اي جماعة يحصل فيها تناجي بين اتنين بعيدا عن بقية المجموعة، تناجي بين مجموعة بعيدا عن الرئيس المجموعة او قائد المجموعة او الاب، لازم يحصل فساد. فلما تناجوا هو ده اسم بقى التسويل، اللي سيدنا يعقوب لما قالوا له اكله الذئب قال بل سولت لكم انفسكم امرا. فلما قعدوا يتناجوا بدأت نفسهم تقول لهم لازم تتخلصوا من يوسف. مش عايز افسد موضوع التسويل دلوقتي، لكن التسويل اللي هو النفس بتحدثك عما بعد الفعل، ده التسويل، ان نفسك بتزين لك انك لو عملت كده هتحس بايه. عشان كده قالوا ايه، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. قالوا يوسف ده قاعد قدام ابوكم كده، ابوكم مش شايفكم، شيلوا يوسف عشان يشوفكم. ده تسويق ما سولته لهم انفسهم، فرموه في البير اخوات برضو ورحماء ببعضهم، فقال لك ده واد صغير بلاش تقتله، مش احنا عايزين نشيله من قدامنا، مش لازم قتله، ارميه في اي حتة وخلاص، ارموه في البير. فرموه البير، وربنا يقول ايه، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. نبدأ بقى في حاجة اللي هي بتنجيك من قضية النفس الأمارة بالسوء، اسمها الخماسية اليوسفية. ان سيدنا يوسف بقى عنده خمس حاجات صنعت شخصيته. واحد، الصبر، وهي دي اللي ربنا هيكتب بيها نجاتك من النفس الأمارة. واحد، الصبر، ربنا أخبره لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هو قاعد في البير وما نعرفش، ربنا ما قالناش قاعد في البير ده قد ايه، بس جاءت سيارة، هو قاعد مستني، مستني ايه؟ وعد الله له لتنبئنهم بأمرهم هذا. فعمال يقول في نفسه انا هخرج واقول لهم، جاء السيارة فقال ايه، هخرج اهو هقول لهم، فبعوه. ما الذي يعين على الصبر عشان يصبر؟ هو عايز يرجع لابوه ويقول لهم وللعيلة، فوجئ انه بيتباع. يجيك القطرة التانية من الخماسية اليوسفية في اللقاء القادم ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم.